إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 84 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكانت لقاءاتنا السابقة في بيان الكلام على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الشفاعة، وتتمة لما أسلفنا القول فيه نقرأ كلام الإمام الشارح رحمة الله عليه، يقول: فالحاصل معك طبعي 365 الجزء الأول 365 قال: فالحاصل، وهو آخر كلام له في الشفاعة يعني عشان اللي معاه طبعا غير الطبعة، قال: فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر. هذا هو الخلاصة، لأن الشفاعة جاءت مثبتة في القرآن الكريم وجاءت منفية، فإثباتها بشروط وبضوابط، اللي هي الشروط الأربعة التي أسلفنا القول فيها أن الشفاعة ملك لله تعالى، قل لله الشفاعة جميعا، وأن الشفاعة لا تنال مشركا كما قال الله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأنه لا بد من إذن الله للشافع ومن رضا الله عن الشافع والمشفوع فيه، وكل ذلك جاءت به الآيات في الكتاب الكريم. أما الشفاعة المنفية فهي شفاعة المشركين التي تقيس الخالق بالمخلوق، قياس للخالق سبحانه وتعالى على المخلوق، فيظنون أن هؤلاء الشفعاء يستطيعون بما لديهم من تأثير، هم يملكون الشفاعة وهم يملكون التأثير، فهؤلاء يؤثرون على الخالق سبحانه وتعالى، وهذا هو الكفر بعينه. ولذلك جاءت الشفاعة بهذا المعنى منفية في القرآن الكريم. فقال: فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب. يعني لأن كلمة الشفع بمعنى أن يشفع شخص شخصا آخر، فيصبح الاثنان كلاهما وتر، فهذا يشفع ذاك فيأتي يقف بجواره ويطلب مطلوبه ويدفع عنه فيصبح شافعا له، لأن الشفع ضد الوتر، الوتر ده الفرض، أما الشفع ده الزوج، فكلمة الشفع لأنه إيه؟ وقف بجوارك وطلب من أجلك ودعا لأجلك فأصبح شافعا لك فشفعتك. فالشفاعة في الدنيا انا حينما اشفع لك فانا اشفعك. بعد ان كنت وترا اصبحت انت معي، احنا الاثنين اصبحنا ايه؟ شفع. فانا شفعتك فاصبحت معك، اصبحنا احنا الاثنين مع بعضينا، فيقوى الطلب. كذلك هذا الشافع يشفع المطلوب الذي نطلب منه الشفاعة، فنشفعه فاصبح انا كشافع مع المشفوع اليه، شفعته وشفع الذي طلب مني الشفاعة، فانا شفعته وشفعت من المطلوب منه. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الكلام ان جاز مع المخلوق لا يجوز مع الخالق. فهل الشافع حينما يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع، هذه الشفاعة هل تكون الامور التي تأتي في اثرها وتأتي من نتيجتها وتكون الشفاعة بسببها، هل هذه الامور يملكها الشافع محمد صلى الله عليه وسلم وهو اعظم الشافعين يملكها؟ ابدا، هو لا يملك شيئا على الاطلاق، بل ان الله يملكه وما ملك. ولذلك لانه حينما ان يشفعك انت تريد الشفاعة فهو يشفعك، فبعد ان كنت وترا اصبحت معه شفعا. لكنه حينما يطلب من الله هل يصبح هو شافعا لله؟ لا، الله هو الوتر سبحانه وتعالى، ولا يشفعه احد من الخلق ابدا. واخدين بالكم ولا لا؟ وده ملمح جديد من ملامح بطلان الشفاعة الشركية التي تجعل الناس يقيسون الشفاعة لدى الخالق على الشفاعة لدى المخلوق في الدنيا. فهمتم مرمى الكلام ومأتى الكلام؟ يقول الشارح: فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، شافع شفعته، واخدين بالكم، شافع للطالب شفعه في الطلب، واخدين بالكم ده ايه؟ جعل الوتر زوج، شفعه في الطلب بمعنى انه صار به شفعا، من الطالب؟ طالب الحاجة صار به بمن؟ بالشفيع، صار به شفعا بعد ان كان وترا، فهو ايضا قد شفع المشفوع اليه اللي هو مين؟ المطلوب منه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، لانه لولا لما اتى المطلوب للطالب لولا الشافع. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى هو اصبح مؤثرا في الفعل واصبح شافعا للمطلوب منه اللي اعطى، لان لولا لما اعطى. لكن بالنسبة لله عز وجل ما حدش يقدر يقول الكلام ده، مش كده ولا لا؟ شوف هيقول ايه. فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. طبعا هنا في خطأ عندي في التشكيل، طبعة الرسالة شكلها خطأ او ضبطها خطأ، قال فقد شفع الطالب والمطلوب منه، ده خطأ. هو المقصود فقد شفع مش الطالب، لا الطالبة، لان الفاعل ده مين؟ محذوف، تقديره مين؟ الشافع. فقد شفع يعني الشافع الطالبة والمطلوبة منه، فالتشكيل ده خطأ. فعندك الضم على الطالب والضم على المطلوب، لا، حط عليها فتحة على دي وفتحة على دي، ويبقى الفاعل مستتر، تقديره ايه؟ هو بيعود على الشافع. فقد شفع الشافع في الدنيا يعني شفع الطالبة، فجعله بعد ما كان وتر بقى ايه؟ شفع. وشفع كذلك المطلوب منه، شفع هذا في الطلب وشفع الاخر في الايه؟ في الفعل، فاصبح معه فاعلا. واخدين بالكم ولا لا؟ والله تعالى وتر لا يشفعه احد، فلا يشفع عنده احد الا باذنه، فالامر كله اليه، فلا شريك له بوجه، يعني باي وجه من الوجوه. فسيد الشفعاء يوم القيامة اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام محمد، اذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة. هل محمد فاعل هنا اصبح شريكا للفاعل في الدنيا. لو واحد شفع هيبقى شريك للفاعل، لان لو لا لما كان هناك فاعل، باصبح مؤثر وقد يؤثر فعلا في تصرف. يعني ممكن يكون المسؤول اللي انا شفعت له لولا شفعت ما كانش هيعمل العمل ده، ممكن يعمله متضرر. واخدين بالكم ولا لا؟ لان الشافع له تأثير عليه، فممكن يقول لك انا لولا انا ما كنتش عملت العمل ده. يبقى العمل سينسب لمن؟ له وللشافع، لان لولا الشافع. لكن بالنسبة لله عز وجل، هل يستطيع احد من خلق الله ان يؤثر في ارادة الله ومشيئته؟ لا، لانه لو اثر احد في مشيئة الله وارادته لكان هذا نقصا في الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز. ربنا لا يؤثر احد في ارادته ابدا، ولا يؤثر احد في مشيئته، بل ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، بل وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فلا تتبع مشيئة الله مشيئة احد من خلقه على الاطلاق. خلق جميعا لا يؤثرون في مشيئة الله، بل الله عز وجل هو الذي بمشيئته يشاء الناس، ومشيئته سبحانه وتعالى هي النافذة، لا مشيئة العباد. ومشيئة العباد التي تنفذ لا تنفذ إلا إن كانت تابعة لمشيئة من؟ لمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى. فقال: فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى، فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة. فالأمر كله لله، ليس لغير الله شيء على الإطلاق، كما قال تعالى: قل إن الأمر كله لله، لا يستثنى من هذه الكلية شيء على الإطلاق، هذا ليس فيه استثناء على الإطلاق. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. شيء نكرة في سياق النفس تفيد الإيه؟ العموم. بل يقول: ليس لك من الأمر شيء. في هذا الكلام يوجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، أي شيء على الإطلاق، فمن باب أولى لا يملك أحد من خلق الله، يعني من هم من دون محمد عليه، إن كان محمد عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا على الإطلاق، فما بالكم بمن هم دون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر، وألا له الخلق، هذا من أساليب القصر ولا لا؟ من أساليب القصر والحصر. فالخلق كله لله، والأمر كله لله سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، يبقى الشفيع تفضل الله عليه وقبل شفاعته بعد أن أذن له فيها، ولو لم يأذن الله لم يتقدم أحد بين يديه بالشفاعة، بل أذن وشاء ذلك ورضي هذا إكراما للشفيع. فقال: ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. والحديث متفق عليه، اشفعوا تؤجروا، بشرط ان يعني في الدنيا اشفعوا، لكن هذه الشفاعة لها ايه؟ ضوابط، فلا يجوز ان نشفع في حد من حدود الله. هتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ وقال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فاذا رفع الحد الى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. يبقى بالنسبة للحدود لا يجوز فيها شفاعة، كذلك لا تجوز الشفاعة في الامور السيئة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له ايه؟ نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له ايه؟ كفل من يأثم والعياذ بالله. فيبقى لابد من ضوابط لوجود هذه الشفاعة في الدنيا. اشفعوا لو شفعتم شفاعة حسنة في غير الحدود تؤجروا، الاجر لكم من عند الله عز وجل. اشفعوا تؤجروا، جواب الشرط تؤجروا، لكن بالضوابط المعروفة. ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، هذا ما معناه؟ يعني لما الواحد يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ويشفع في انسان فيما دون الحدود فيشفع وتكون شفاعة حسنة، انت تقدر حتى ولو لم تقبل شفاعته، فقد لا تقبل الشفاعة لأي سبب من الأسباب، فيقضي الله على لسان نبيه بما يشاء. فإذا قضى على لسان نبيه ما يشاء قد يكون بقبول الشفاعة أو بعكسها. هل أنت تقدر ولا لا تقدر؟ تقدر في جميع الأحوال، واخد بالك ولا لا؟ يعني بقولك أقدر، هتقدر إن شاء الله، اشفع فتقدر طالما بالضابط الشرعي، سواء قبلت الشفاعة أو لم تقبل. يعني أنت بقى رحت مثلا لأحد المسؤولين وجدت إنسان من الناس يعني عنده مشكلة وعاوز تحلها لله، وتقدمت لأن أنت مثلا الرجل صاحب وجاهة ويعرفك بعض المسؤولين، وإذا ذهبت إليهم هتخفف ضرر على الناس أو ترفع ظلم عن الآخرين أو مشاكل ذلك. هذا أمر تؤجر عليه ولا لا تؤجر؟ تؤجر إن شاء الله تعالى. وجدت إنسان وقع عليه ظلم وأنت عندك من الوجاهة أو عندك من المكان التي تجعلك إذا ذهبت إلى أحد المسؤولين أو إلى أحد هؤلاء الأغنياء من الممكن أن يرفع هذا الظلم عن المظلوم. أنت رايح إخلاصك لله سبحانه وتعالى، فقد تقبل شفاعتك وقد لا تقبل، ولكنك تؤجر في جميع الأحوال، واخد بالك؟ اشفعوا تؤجروا، يبقى أنت عملت اللي في إيه؟ اللي في وسعك بما قضى الله عز وجل. قضاء ربنا تبارك وتعالى قد يكون بقبول الشفاعة أو بعكس قبولها، فأنت أجرت، ما ترجعش تقول أنا اتحرقت وتحطيت في موقف مش كويس، لا، أنت أجرت بإذن الله تعالى، لا تندم على هذا الفعل الذي أقدمت عليه، لأنت كان هدفك الخير، كان هدفك أنك أنت ترفع مظلمة عن أخيك، كان هدفك أنك أنت تأتي لإنسان بخير بالنسبة، أمرنا بهذا، قد تقبل الشفاعة وقد لا تقبل هذه الشفاعة. فقال اشفعوا صلى الله عليه وسلم، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا املك لكم من الله من شيء. نكره في سياق النفس مش كده ولا لا؟ ودخلت من المؤكده عليها التي تجعل العموم يخرج من الظهور الى النصيه، من دي بتعطي العموم قوه فتخرجه، لان النكره في سياق النفي تفيد العموم عن طريق الايه؟ تفيد العموم ظاهره بالظاهر، ظاهره في العموم، يقال نكره في سياق النفي ظاهره في العموم، لو دخلت من المؤكده يبقى جعلت هذا العموم ايه؟ نص، يبقى اقوى في الدلاله ولا لا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لا املك لكم من الله من شيء، ما قالش لا املك من الله شيئا، لا اقوى منها ايه؟ من شيء. عرفت مين دي بقى؟ فايدتها ايه؟ كويس. يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا املك لك من الله من شيء. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا املك لك من الله من شيء. والحديث متفق عليه. وفي الصحيح ايضا: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها يعار، أو رقاع تخفق، فيقول أغثني أغثني. يعني بيتكلم وبيقول للناس: أيها الناس لا تأتوا المحرمات، لا تسرقوا، لا تغلوا. فيأتي إنسان ويأخذ غلول من الغنيمة مثلا، فيأخذ هذا مثلا جمل من الجمال بدون وجه حق، يأخذ هذا الشاة، يأخذ هذا رقاع من الملابس أو ما شاكل ذلك، يأخذ ثياب. الرقاع دي المقصود بها الثياب، فإذا حركتها الرياح تضطرب فتخفق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمور ستجسم يوم القيامة، الجمل اللي الإنسان ده أخذه بدون وجه حق يجي يوم القيامة شايله فوق رقبته، مش كده؟ الذي اخذ الشيء يوم القيامه شايلها فوق رقبته. ولذلك الامر مش هيبقى محتاج ان واحد من الناس ياتي يوم القيامه ينكر، تنكر ايه؟ اللي سرقته هتيجي بيه، مش كده ولا؟ دي مصيبه ان الانسان والعمل ياتي يوم القيامه وجدوا ما عملوا ايه؟ حاضرا، ولا يظلم ربك احدا. ولذلك مش هتحتاج انت ان حد يدافع عنك، ولا تحتاج محامي، ولا تحتاج حد يتهمك، ولا ممثل اتهام، ولا ممثل ادعاء، ولا محامي عنك، لان القضية يقول الله تعالى: اقرأ كتابك. والكتاب مش مكتوب بالحبر علشان تقول حد دور ولا حد اضاف ولا حد حذف، لا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. العمل يحضر، مسألة مجسمة، صوت، صورة، لون، كل بالمادة المحسوسة. طرق، واحد يشوف في كتابه اللي سرق يجد السرقة، اللي قتل يجد القتل. كيف تأتي الأعمال؟ والأعمال دي أمور عرضية من الأعراض، هل تجسم؟ إذا كان الموت يؤتى به في صورة كبش بين الصراع على الصراع بين الجنة والنار ويذبح، مات الموت، الموت يجسم، الموت نفسه. هل الموت ده انت بتشوفه؟ ما حدش بيشوف الموت، ما بتكلمش عن ملك الموت، لا بتكلم عن الموت نفسه. هذا لان الموت مخلوق، خلقه الله الذي خلق الموت والحياة. يعني الموت ده مش امر سلبي غير مخلوق، امر عدمي، لا. الموت كما جاء في القرآن الكريم شيء مخلوق، الذي خلق الموت والحياة. فيأتي الموت في صورة كبش فيذبح. فالأعمال كذلك تأتي والأعمال تظهر، ولذلك يرى الإنسان صورة البقرة تأتي وصورة آل عمران. طبعا من صورة البقرة وصورة آل عمران اللي هو كلام الله، لا القراءة اللي هو عمل الإنسان، وإلا فإن القرآن كقرآن هذا كلام الله سبحانه وتعالى لا ينفصل عن الله ويكون مجسم، شيء يظهر، مش كده ولا كلام ربنا تبارك وتعالى. وإنما الذي يظهر إيه؟ أو القرآن يأتي في صورة الرجل الشاحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن يعني قراءة الإنسان للقرآن، اللي هو عمل نفسه للقراءة، مش القرآن اللي هو كلام ربنا تبارك وتعالى. فهنا يقول لا ألفين أحدكم، يعني لا أريد أن ألقى أحدا، يعني لا أجد أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. الرغاء ده صوت البعير، واليعار ده صوت الشاة، والرقاع بتخفق تضطرب في الهواء يعني. فيقول أغثني أغثني، يعني شيل اللي علي ده، لأن فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن إن هو يغفر له هو أو يشفع له بدون إذن الله عز وجل، مش كده؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يملك سلطة المغفرة؟ أبدا لا يملك سلطة المغفرة، وإنما الذي يغفر من؟ ربنا سبحانه وتعالى. في اعتقاد المسلمين ليس هناك عندنا سكوت غفران، وليس عندنا وسطاء، وسطاء وسيط، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عنك ذنوبك أو يغفر لك صلى الله عليه وسلم، لا يملك هذا. وذلك لما جاء الرجل كما جاء في مسند الإمام أحمد، جاء الرجل وقال كان أعرابيا، قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فالصحابة بعضهم غضب، ما هذه الكلمة، أتوب إليك يا ربي ولا أتوب إلى محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، ما زعلش النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعلا الإنسان لا يتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يتوب إلى من هو أهل التوب تقوى وأهل المغفرة. ربنا سبحانه وتعالى عرف الحق لأهله، فربنا أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل التوبة، هو الذي يتوب على عباده. بل النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله عز وجل، فكيف يتوب النبي صلى الله عليه وسلم على الناس؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يتوب على أحد، ولا يملك أحد من أهل العلم أو النبوة أو الرسالة أن يتوب على الناس، بل ولا جبريل يتوب عليك. وإن طلبت التوبة من جبريل فقد أشركت، وطلبت من خلق الله ما لا يجوز إلا من الله عز وجل. فالتوبة تطلب من ربنا تبارك وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. الله، طب وفين الشفاعة؟ فين الشفاعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرجل يقول لك أغثني أغثني، يقول أقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فأين الشفاعة؟ نقول الشفاعة لا تكون إلا إن أذن الله ورضي، فإن لم يأذن الله ولم يرضى لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فيحضني حدا، يبقى قضية تكريم للشافع ليس إلا، مش كده؟ قال فإذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ إن كان ده النبي عليه الصلاة والسلام، ائتيني بقى بإنسان يستطيع أن يقف في هذا الموقف ويؤتيك ما لا يستطيعه محمد صلى الله عليه وسلم، من من الناس؟ لا أحد. إن كان النبي عليه الصلاة والسلام ده سيد الشفعاء ويقول هذا الكلام لأخص الناس إليه، أقرب الناس إليه، فاطمة وصفية والعباس أقاربه وذوي رحمه وفلذة كبده السيدة فاطمة، فما دون النبي صلى الله عليه وسلم او فمن دون النبي من دون النبي صلى الله عليه وسلم يكون موقفه ايه؟ فقال هنا فما الظن بغيره واذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع. اذا دعا الله عز وجل الداعي يبقى الهاء هنا عائدة على الله، واذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر. احنا قلنا ان الشفاعة في الدنيا تشفع الطالب والمطلوب منه، مش كده ولا لا؟ لانك انت المؤثر بشفاعتك في الدنيا، ولولا شفاعتك ها هي اللي كانت سبب، فلولاها لما اخذ الطالب في البطأ، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول ايه؟ واذا دعا الله الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة. هل الشافع هو المؤثر؟ لا، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العداد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أتابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا يعني الكلام اللي ذكرناه مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. فإن لم يكن الإنسان والعياذ بالله يؤمن بالقدر ويؤمن بأن الله خلق أفعال العباد كالمعتزلة فقد وقع في شر مستطير، ودائما البدعة تولد إيه؟ بدعة، بدعة تولد بدعة، بدعة تولد بدعة. ولذلك لما قالوا هذا أنكر المعتزلة الشفاعة، مش كده ولا لا؟ فتترتب البدع وتتولد البدع بعضها فوق بعض أعاذنا الله وإياه. هذا ما يحضرنا في الكلام عن الشفاعة وقد ذكرناه لحضراتكم. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، يقول الإمام الطحاوي والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق، الميثاق هذا لا يذكر في كثير من كتب الاعتقاد لأنه ليس أمرا قائما بذاته. لماذا؟ لأن الميثاق ليس هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أصحاب البدع الأخرى في الميثاق، وإلا فإن أهل السنة يأتون في أصولهم وفي كتب الاعتقاد بالأمور التي هي فيها انفصام بين أهل السنة والجماعة وبين من؟ وبين المبتدعة. فهذا الميثاق كما تترون أمر لم تختلف فيه الفرق مع أهل السنة والجماعة، وإنما جيء به هنا في الكتاب توطئة للحديث عن القدر. فالميثاق هنا جاء مرتبطا بالكلام في الايه؟ في القدر. فالميثاق كما تعلمون القدر مراتبه قد ايه؟ كم مرتبة؟ أربعة. الإيمان بالقدر أركان ومراتبه أربعة. المرتبة الأولى الايه؟ العلم، علم ربنا عز وجل الأزلي، ولا يتصور الإنسان أبدا أن الله عز وجل لا يعلم جزئية من جزئيات، بل نحن نوقن أن الله عز وجل يعلم كل شيء على تفاصيل لا يستطيع الخلق أن يقوم، لا أقول بإحصائها بل بتصورها، مجرد التصور لا نستطيعه، مش إحنا بس لا، ولا الملائكة. علم ربنا عز وجل علم لا نستطيع أن لا نقول ألا نقف عليه، لا ده احنا لا نستطيع إن احنا نقوم بإيه؟ بتصوره أصلا. علم عظيم يليق به سبحانه وتعالى، تعلم كل شيء. وكلمة كل شيء هذه كلمة مجملة وراءها بحور لا سواحل لها. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة إن علم ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما كان. ما كان دي ملهاش بداية، ما كان دي مش من سنة كام، حينما نقول يعلم ما كان ليس لها بداية، لأن الله ليس له بداية، مش كده ولا لا؟ وحينما نقول ونعلم ما سيكون ليس لها نهاية، بل نقول ويعلم ما لو كان اللي ما حصلش، لو كان كيف كان يقول، لو حصل كان حصل ايه. وهذا الكلام مجرد انك تحاول تتصور معنى الكلام ده العقول تتوه فيه ولا تستطيع ان تقف على مرامي هذا الكلام. فمن هنا بنقول ان اول مرتبة من مراتب القدر هي العلم. ولذلك من انكر القدر، قول الامام الشافعي يقول ايه؟ خاصمهم بالعلم، فان انكروه، شوفوا كان كلامه قليل ما بيرطوش ويلفوا ويدوروا الائمة الكبار، خاصمهم بالعلم، هؤلاء القدرية الذين ينفون القدر وبيلفوا ويدوروا، لا تعال بقى نتكلم عن الاصول. فقال خاصمهم بالعلم، فان اثبتوه خصموا وان انكروه كفروا. لانه لو انكر القدر، لو انكر العلم، يبقى اتهم الله بالجهل فقد كفر، وان اعترف بالعلم الازلي خصم، خلاص يبقى تيقن بالقدر وامن بالقدر. فاول المراتب العلم، علم يليه الكتابة، كتب ما علم انه سيكون كتبه سبحانه وتعالى، كتب كل شيء عنده في الذكر في اللوح المحفوظ. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين ان الله تعالى كتب كل شيء. اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فكتبه الله عز وجل عنده. فلا يحدث شيء في الكون الا وهو مكتوب، فكتب الله عز وجل ما سيحدثه في هذا الكتاب. ثم بعد ذلك حينما يشاء ربنا تبارك وتعالى ان يتحقق شيء ثبت في علمه الازل وكتبه، يشاءه فيخلقه، فالمشيئة ثم الخلق. يبقى ما هو مخلوق لابد وان يكون شاءه الله، وما شاءه الله وخلقه فهو مكتوب عنده في اللوح المحفوظ، وما كتبه فقد سبق علمه به الازلي. هكذا بالترتيب، العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. قدم الامام الطحاوي بالكلام عن الميثاق. الكلام عن الميثاق جاء في سورة الاعراف، وجاء في الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونريد ان نقرأ كلام الشارح قبل ان نبين ماذا يريد. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية 72 بعد 100. ومن رجع إلى تفسير الآية في سورة الأعراف في دروسنا لتفسير سورة الأعراف، قد أتينا على هذا المبحث وتكلمنا فيه بتوسع وقتها، وبينا كلام اهل العلم في ذلك وعلاقة هذه الايات بالاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، او الموقوف على بعض الصحابة وصحت نسبتها اليهم كعبد الله بن العباس وغيره. قال: يخبر سبحانه انه استخرج ذرية بني ادم من اصلابهم شاهدين على انفسهم ان الله ربهم ومليكهم وانه لا اله الا هو. وقد وردت احاديث في اخذ الذرية من صلب ادم وتمييزهم الى اصحاب اليمين والى اصحاب الشمال، وفي بعضها الاشهاد عليهم بان الله ربهم. فمنها، ويبدأ يذكر هذه الاحاديث، نقرأ الأحاديث ثم بعد ذلك نعلق إن شاء الله تعالى. قالت منها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، نعمان بعرفة أخذ الله الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنفرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا، قبلا يعني ايه؟ عيانا، عيانا يعني بدون ايه؟ حجاب، كلمهم عيانا او بدون واسطة، يعني لم يوسط ملكا من الملائكة بل كلمهم هو سبحانه وتعالى كفاحا، ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، الى قوله المبطلون. هذا الحديث كما ترون عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنه الشيخ الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية: صحيح لطرقه وشواهده، وهو مخرج في الصحيح برقم 1623، مخرج بهذا الرقم في السلسلة الصحيحة. وتعرض الشيخ الألباني في المجلد الرابع من السلسلة الصحيحة بعد أن خرج الحديث للكلام عن فقه هذا الحديث وعن تفسير الآية الكريمة كذلك من سورة الأعراف، ورد على الإمام ابن القيم وعلى الإمام ابن كثير، لأن الإمام ابن القيم والإمام ابن كثير لهما في تفسير الآية وجهة معينة، يعني سنبين إن شاء الله تعالى الراجح في هذا الخلاف. وبالطبع الشيخ الألباني لما رد على مين؟ على الإمام ابن القيم في كتاب الروح، ورد على الإمام ابن كثير في تفسيره. وفاته أن شيخ الإسلام ابن تيمية هو الأصل في هذه المسألة، والإمام ابن القيم وابن كثير ينقلان عنه، وعنه أو عن ابن القيم ينقل شارح الطحاوية، فأصبح الأصل في هذه المسألة أو في هذه الوجهة شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع من كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، تكلم في هذه المسألة بإسهاب طويل وأطال النفس فيها جدا. وبإذن الله تبارك وتعالى سنذكر أقوال أهل العلم في هذا الأمر، لأن هذه المسألة ليس هناك فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم، بل هو خلاف في داخل مذهب أهل السنة والجماعة. يعني عندنا قولان، هذان القولان قال بهما من؟ أهل السنة والجماعة، فالخلاف محتمل. الكلام ده كنا أتلفنا القول فيه قديما في تفسيرنا لسورة الأعراف، فما وليس هناك مانع من أن نعيد الكلام بإذن الله تعالى ونفسر الآية مرة أخرى في هذا الموضع بإذن الله تعالى من شرح العقيدة الطحاوية. الذين قالوا بتفسير الآية تفسيرا مخالفا للحديث ضعفوا هذه الأحاديث، هي القضية كانت قضية إما أن يصحح الحديث وإما أن إيه؟ يضعف. فمن قال بتصحيح الأحاديث قال بهذه الوجهة، ومن ضعف الأحاديث قال بوجهة الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام ابن كثير. وسنقف بإذن الله تبارك وتعالى على أسباب كل قول وعلى أدلة كل قول إن شاء الله تعالى. قال حتى الإمام الشارح من بدايتها يقول: يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم في قول وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. هذا الكلام لو كان ثابتا يبقى الأحاديث إيه؟ هي تفسير للآيات، ويبقى الأمر إيه؟ قلنا بما قال به جمهور أهل الحديث وجمهور السلف. فقال: فمنها من هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنصرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، إلى قوله المبطلين. طيب، لو الحديث ده صح يبقى بيفسر الآية، لأنه هنا ما تكلمش عن أخذ الميثاق من ظهر آدم وسكت، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الله قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا إلى قول المبطلون، يعني أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إلى معنى ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الحديث، فإن قلنا بصحة الحديث فلماذا نختلف إذن؟ يبقى الحديث هنا صح لدينا، فإن صح قلنا إن الآية يفسرها الحديث، واضح؟ يبقى القضية الخلاف هيكون هل الأحاديث صحت أم لم تصح؟ فهنا الشيخ الألباني بيقول صحيح لطرقه وشواهده وهو مخرج في الصحيح. الأرناؤوط في هذا التعليق قال، نقرأ برضو كلامه علشان نبقى عارفين وجهة نظر محدث آخر، وإن لم يكن يعني في درجة الشيخ الألباني إلا أنه محدث، فنقرأ كلامه هنا في تخريجه بإسهاب. قال أخرجه أحمد والطبري وابن أبي عاصم والبيهقي في الأسماء والصفات والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف، كلهم من طريق حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا إسناد على شرط مسلم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي في المجمع، وقال رواه أحمد ورجاله الصحيح، ونقله ابن كثير في تفسيره عن المسند وقال، وقد روى هذا الحديث النسائي في سننه عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة عن حسين بن محمد المروزي به، يعني بنفس الإسناد، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به، إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفا، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم وعن كلثوم بن جبر به، وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم، يعني لم يخرجه البخاري ومسلم، وان كان الحديث صحيح الاسناد عند الحاكم. وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر هكذا قال، وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه، وكذا رواه اسماعيل بن عليا وفي عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه به، وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بزينة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله، يبقى كل دي روايات وقفت الخبر على ابن عباس ولم ترفعه، يعني عايز يقول لك إن الحديث فيه اضطراب. هل رواه البعض بالرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ووقفه البعض على مين؟ على ابن عباس. فالعلة لا، وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هذا أكثر وأثبت، يعني الأكثرية وقفوه على مين؟ على ابن عباس. والروايات الموقوفة التي ذكرها ابن كثير مخرجة في تفسير الطبري، وانظر وذكر الأقوى الأرقام التي ذكرها الطبري في تفسيره. من هنا يتضح إن المحقق للكتاب الشيخ الأرناؤوط يريد أن يبين إن الحديث فيه إيه؟ اضطراب، ولكنه لم يجزم هو بقول في هذا الأمر. الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تعرض لتخريج الحديث بتوسع وانتهى إلى أن الحديث صحيح لطرقه وشواهده، يعني الحديث ليس صحيحا في إيه؟ بذاته، وإنما ما انت عندك الصحيح درجات، صحيح لذاته ثم صحيح لإيه؟ لغيره، ثم حسن لذاته ثم حسن ايه لغاية قسم المقبول. فهنا قال صحيح لطرقه وشواهده وهو مخرج في الصحيحة، فمن اراد يعني ان يقف على تخريج الحديث بإسهاب فليرجع الى كتاب العلامة الشيخ الألباني. طبعا القضية مش الحديث ده لوحده، ده الحديث الاول. قال ورواه النسائي، ده كلام بقى الشارح ايضا، وابن جرير وابن ابي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الاسناد ولم يخرج. وروى الامام احمد ايضا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه سئل عن هذه الايه فقال، خذوا بالكم من الكلام ده، يبقى معنى ذلك ان عمر سيتصدى لتفسير الايه، يعني حتى ولو لم يكن في الحديث الذي سيرويه عمر. اي استدلال بالآية فان عمر قد انزل الحديث على الآية. واخدين بالكم ولا لا؟ سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها. يبقى عمر سمع النبي سئل عن الآية فقال ان الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية. قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل؟ إن كان ربنا عز وجل خلق دول وقال دول للجنة ودول للنار يبقى دول رايحين الجنة عملوا كما أي شيء يعملوا داخلين الجنة، وأولئك الذين أخرجهم للنار سيعملون بعمل أهل النار، مش كده؟ وسيدخلون النار. ففيما العمل إذن؟ يبقى كل المسألة النتيجة بين مقدمة، مش كده ولا لا؟ قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق العبد للجنة، إذا خلق الله يعني العبد العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. طبعا الكلام ده مفيهوش جبر ولا حاجة، مفيهوش الكلام ده، قد يحتج بهذا الكلام الجبرية لأن هذه الأمور لا تفهم في ضوء نص ولا نصين ولا عشرة، وإنما ضم جميع النصوص. يعني هذا الكلام كلمة بسيطة جدا، أنا بقول لك واحد يقول ما هو ربنا عز وجل خلق هؤلاء وأقل الجنة كما في بعض الروايات ولا أبالي، وقال عن الآخرين هؤلاء في النار ولا أبالي. نقول وهل ربنا سبحانه وتعالى حينما يختار ويقول هؤلاء للجنة أخذ الله كأخذنا نحن عشوائي؟ يعني أنا مثلا كده لما أجي أروح مغمض عينيا كده وأقول إيه أنا هاخد دول وأديهم لفلان وأخد، أنا جاهل مش كده ولا لا؟ وحتى لو كنت مفتح عينيا مش يعني مسكت كل حبة همسكها هعمل عليها تشريح وأعمل لها أشعة مقطعية، ده أنا خدت كده بإيديا وخلاص اسمه أخذ عشوائي مش كده ولا لا؟ لكن لما الخالق العليم بكل شيء يقول أخذت أو قبضت قبضة وقال هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي، هذا باختيار ولا مش باختيار؟ باختيار وبعلم. ونقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو يعلم ما أخذه، فأخذ الله ليس كأخذنا مش عشوائي، ما خدش عينة عشوائية، هو يعلم سبحانه لأنه يخلق بكل ويختار بكل سبحانه وتعالى. فحينما يقبض قبضة من خلقه ويقول هذه للجنة فهو يعلم سبحانه من يستحق الجنة فيقبضه ومن يستحق النار، واضح الكلام ولا لا؟ وهو ساعة أن يقبض يعلم إن هؤلاء مستقبلا بكل الجزئيات دول هيعيشوا في الدنيا وهيعرض عليهم الإسلام وسيرفض ويفعله ويبقى ماشي في الطريق واحد يقول له تعالى الجامع يقول له لا ويسب بالدين وهيفعل كذا، أي كل شيء يعلمه، يبقى العليم بكل شيء والعليم بما لم يكن لو كان كيف كان يكون هو الذي قبض قبضه، واخدين بالكم ولا لا؟ فلما تيجي تنظر لهذا الأمر المسألة مش أخذ عشوائي، القضية مش أخذ هكذا زي ما بناخد كبشر أو بناخد عينات، لا، ده الذي يأخذه هو من؟ صاحب الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى، واخدين بالكم؟ فلما يجي يقول لك كده فاستخرج منه ذرية، استخرج بعلم ولا لا؟ استخرج بحكمة ولا لا؟ وهو حكيم في أخذه سبحانه. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ ولذلك يجي الرسول في حديث آخر يقول ايه اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك هل الإنسان الآن أنت تعرف أنت من أي الطائفتين كنت؟ أبدا، أنا كل اللي أعرفه أن أنا مكلف الآن، علي واجب وقت الآن، علي واجب صلاة العشاء، من صلاها اتى بما عليه، ومن خالف خالف شرع الله. هو بقى يعرف اللوح المحفوظ مكتوب ايه، ان كان هو من الذين سيصلون او سينقصون على اعقابهم، لا ما يعرفش حاجه. يبقى انت الان مكلف الان، اهو انت في اللجنه الوقت وعرضت عليك الاسئله، جاوب، مذاكر ولا مش مذاكر، ولا تقطع الورقه وتسيبها وتمشي، ولا هتغش، ولا تشتم المراقب، ولا مش كده ولا لا؟ يبقى انت الان في امتحانات. ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم، مش احنا قلنا قبل كده كان الدنيا دي صاله امتحان، صاله، عارف السرادقات اللي بتقام في الجامعات للامتحانات، وبعد ما تخلص موسم الامتحانات كله اتهز. ان جعلنا ما على الارض زينه لها، ليه؟ عشان الامتحان، عشان موسم الامتحانات، لنبلوهم، لنختبرهم ايهم احسن عملا، وان لجاعلون ما عليها صعيدا جرد. خلص الامتحان اقفل، مش كده ولا لا؟ كما قال سبحانه وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيد. خلص الامتحان اقفل، كله يتقفل، كما نطوي السماء كطي السجل للكتب، يتقفل زي ما بتقفل الكتاب، مش كده؟ وان لجاعلون ما عليها صعيدا جرد، لان خلص، كان كل الجمال اللي انت شايفه ده كان الامتحانات. خلص الامتحان يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها. كل ده انتهى، الجمال ده كله يا رب. ايوه ليه؟ ده الجمال اللي انت شايفه ده اللي فتن الناس، والناس فتنت، واللي كفر كفر، واللي عبد الدنيا. الدنيا دي كلها ليست عزيزة على الله، ولو كانت غالية وعزيزة على الله لأبقاها، ولكنه يدمرها تدميرا. يبقى الجمال اللي انت فتنته ده كله لا يساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كان يساوي عنده جناح بعوضة ما سقى منه كافرا شربة ماء، وإنما يدمره. طب الجمال ده كان ليه؟ يقول لك ده اصبع صغيرة كده بتشير. اذا كانت الدنيا بتاعت الاختبار والامتحان بهذا الجمال، فما بالكم بجمال الآخرة حينما يعدها الله تعالى للمتقين دارا ونزلا للمتقين. الله يعدها إعدادا. يبقى إذا كان الجمال اللي في الدنيا ده ده امتحان واختبار، صالة امتحانات، أمال بقى المكافأة تبقى إيه؟ والجايزة تبقى إيه؟ وكذلك إن كنت بتشوف في الدنيا عذاب وبتشوف في الدنيا أمور شديدة، برضو إصبع صغيرة بتشير إلى عذاب الآخرة. يبقى عذاب الدنيا يشير الى عذاب الاخره، فان كان العذاب اللي في الدنيا ده اللي انت بتشوفه اعاذنا الله واياكم، هذا عذاب لا يساوي عذاب الاخره، لان الله تعالى يقول: فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، وكذلك لا ينعم نعيمه احد. ولذلك اذا غمس ابأس اهل الارض في النعيم من اهل الجنه يغمز غمس، فيقال له: هل رايت نعيما؟ هل رايت بؤسا قط؟ يقول: يا ربي ما رايت بؤسا قط، غمسه بس في نعيم الاخره. ينسى 60-70 سنه شقاء، اما الاخر فيؤتى بانعم اهل الارض. انسان كان الهواء العليل بيجرح بنانه مطرب جدا، انعم اهل الارض، فيغمس غمسة في الجحيم، غمسة كده. يقال: هل رأيت نعيما؟ يقول: ما رأيت نعيما قط. إن كان الأمر بهذه الصورة يبقى الدنيا دي إيه بقى قيمتها؟ يبقى ما قيمة هذه الدنيا؟ كله الاختبار وكله الامتحان. فأنت الآن في هذه الدار تمتحن وتختبر، فقد تختبر بالمال، وقد تختبر بالعدم بعدم المال، قد تختبر بالصحة، قد تختبر بالمرض، قد تختبر بالعلم، قد تختبر بالعكس العلم، قد تختبر بالسلطة، قد تختبر بنزع السلطة، قد تختبر بأمور تجعلك تظلم، تختبر بأمور تجعلك مظلوما. كل اختبارات وكل امتحانات، كلنا ممتحنون. ده شوف في أحسن من سليمان في عصره، حينما وجد معجزة تحققت لديه قدام عينيه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني. طبعا دي لو حصلت قصاد واحد من يا شايفين يا جماعة، عشان تعرفوا كرامة الشيخ بتاعكم، ما انتوش حاسين بالشيخ بتاعكم، ما انتوش حق. ويقعد بقى يكتب عن نفسه قصائد بقى، وحاولوا بقى يتجمعوا مجموعة من المنافقين يكتبوا قصائد شعر فيه. لا، الانبياء مش كده. سليمان لما رأى الامر ده قال ذلك من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ده من فضله عشان يختبرني بامتحان. ده انت سليمان ولو، ده انت نبي ولو، ده انت ممكن في ارض الله ولو. يعلم كل نبي انه ان ممكن في الارض كان ابتلاء، كان مستضعفا في الارض كان ابتلاء. انتم الان ان ممكنتم في الارض التمكين ابتلاء، مش كده ولا لا؟ وان استضعفتم في الارض ابتلاء. مش ربنا عز وجل بيقول لقوم موسى حينما قال اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، نظر اليهم يرمقهم كده، عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. هي اختبرتم بضرب، بضرب الصياط وبالذل، كان موقفكم ايه؟ طيب، عسى ربكم ان يهلك عدوكم. جاي التمكين جاي لكم في يوم من الايام، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ايه؟ ائمة، ونجعلهم الوارثين. طب لما يحدث لكم هذا هتبقوا ايه؟ فينظر كيف تعملون. برضو في في ايه؟ اختبار وامتحان. ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا. مش قال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا؟ ففي الاستضعاف اختبار، ولما بيأتي التمكين مش خلاص دخلت الجنة، لا، يعني مش مجرد ما الأمة تمكن خلاص كل أفرادها دخل الجنة، لا لا، اختبار جديد. فالتمكين اختبار، سلب التمكين والاستضعاف في الأرض اختبار. أنت على أرض الله ممتحن، ولذلك أنت دايما عليك واجب في كل لحظة. إيه الواجب اللي عليك؟ مش الواجب اللي عليك إنك أنت تمكن في الأرض، لا، التمكين ده بيجي إيه؟ منحة ربانية من قبل الله عز وجل. انت مطالب الان بايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ممكن تعيش ده، ممكن انبياء، والانبياء الذين كانوا قال الله عنه، قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وياتي النبي وليس معه احد، كان هذا الرسول هين على الله ابدا، ومع ذلك ابتلي واختبر وامتحن بايه؟ بان ما حدش امن به. جاء معه رجل او رجلان. فالقضيه مش قضيه كفر او قضيه تمكين في الارض، وان المؤمن الصادق لابد يكون في ارض لك عمر بن الخطاب. لا، ليه قال هذا الكلام؟ كان في احسن من عمر انبياء من الانبياء، ما هو النبي الواحد افضل من كل اولياء الارض، مش كده ولا لا؟ انبياء كان عمر ممكن عنهم. هل عمر بن الخطاب او عمر بن عبد العزيز كان افضل من هؤلاء الانبياء الذين عاشوا مستضعفين في ارض الله؟ ابدا. فهذه قضايا اختبارية وقضايا امتحان قدر ربنا سبحانه وتعالى. ما بتقولش هذا الكلام حتى يتوكل الناس، لا، ما انت قلنا في كل لحظة انت مأمور بشيء، الشيء ده العمل بالاسباب، والعمل بالاسباب هذا هناك اسباب شرعية وهناك اسباب ايه؟ كسبية. الاسباب الشرعية والاسباب الدنيوية، وكلاهما نحن مأمورون بالاخذ بهما، بالاخذ بهذه الاسباب، اسباب شرعية واسباب دنيوية. واعد لهم ما استطعتم ايه؟ من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوه. يبقى انت مكلف، مكلف لكي مكلف عشان تعمل ايه؟ مش عشان تمكن في الارض، لا، مش ده الهدف. انت مكلف من اجل ان ايه؟ ترضي الله عنك. يبقى الهدف رضا الله، مش الهدف التمكين، ولا الهدف اقامة الخلافة، ولا الهدف. قد تأتي هذه الامور وهذا ما نتمناه، يبقى منحة ربانية من قبل ربنا سبحانه وتعالى. لكن انت الان لو قبضت الان، هل انت ما امرت به قمت بتنفيذه ام لا؟ واخدين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ اظن ان الامر اتسع عما كنا نتحدث فيه. فعندنا حديث عمر ابن الخطاب هنا، رواه ابو داود بعد وقال روى الامام احمد، قال ورواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ابي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. الشيخ الالباني قال صحيح لغيره الا مدح الظهر فلم اجد له شاهدا. ثم استدرك الالباني على نفسه بعد ما قال الكلام ده في تعليقه على شرح الطحاوية، جاء شرح هو العقيدة الطحاوية، الشيخ الالباني لرسالة في شرحه هو فقال كنت قد استثنيت في التعليق المشار إليه من الصحة، استثنيت من الصحة مسح الظهر الوارد في حديث عمر، وكان ذلك سهوا مني، أسأله تعالى أن يغفره لي، فقد تنبهت إلى أن له شاهدا حسنا من حديث أبي هريرة وهو مذكور في الشرح، شرح ابن أبي العز، وآخر من حديث ابن عباس بسند ضعيف خرجته في السنة لابن أبي عاصم برقم 203. طبعا العلماء بميزة العالم، العالم ما يتكسفش يقول لك أنا أخطأت، ما يجادلش بالباطل، أنا تهوت أنا أخطأت، إيه اللي في الموضوع يعني، من الممكن أن ننسى ومن الممكن أن نخطئ ومن الممكن أن يتحصل لدينا إيه علم جديد. طيب هذا الحديث كما قلنا صحيح لغيره، وهذا أخرجه كما رأيتم من أخرجه من أهل العلم. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، لمعان ما بين عينيه، فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. داود ده آخر الأمم، خذوا بالك من آخر الأمم، عشان تعرفوا إن الحياة كانت طويلة جدا قبل داود عليه السلام، من آخر الأمم. لأن من آخر الأمم ليه؟ ليه من آخر الأمم؟ لأنه من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل سبقوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم من آخر يعني الأمة قبل الأخيرة يعني. يقال له داود قال ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة، اديله 40 سنة كمان من عمره، العمر طويل، اديله 40 سنة على 60 يبقى 100 ولا حاجة. فلما انقضى عمر آدم، وطبعا آدم عمره كان طويل جدا، لأننا رأينا نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يبقى آدم هيكون عمره إيه؟ أكبر منهم. فقال اعطيه يا ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ أنا عارف إن عمري قد كذا، أنت اختصرت 40 سنة ليه؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد، جحد. أنا في حد يتنازل عن عمره ولا لبسه كمان؟ فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. يعني آدم أنتم أبناء آدم، ففيكم النسيان وفيكم الجحود وفيكم الخطيئة، مش كده ولا لا؟ هذا الحديث أخرجه الترمذي ورواه الحاكم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال الألباني صحيح، وجدت له أربعة طرق بعضها عند ابن أبي عاصم في السنة برقم 204 و205 بتحقيق الشيخ الألباني. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ يعني يوم القيامة يؤتى بالإنسان يقول لو كنت تملك الأرض دي كلها كنت تفتدي بها الآن من عذاب يوم القيامة؟ فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخذ الدليل هنا إيه؟ أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا. يبقى إمتى أخذ؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم إيه؟ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. هذا الحديث رواه أحمد وأخرجاه في الصحيحين أيضا، يعني حديث ما متفق عليه، رواه البخاري ورواه مين؟ مسلم. ده حجة هو للفريق اللي بيقول إن الأحاديث دي بتشرح الآية. قال الشارح: وفي ذلك أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا. طبعا الكلام بقى هنا بيبدأ الشارح ينقل عن ابن القيم في كتاب الروح، فيقول: ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا. يعني هذه الأحاديث ما قالتش أن الله تعالى استخرج من ذرية آدم أرواح أبناء آدم وظلت من ساعتها موجودة، وإنما ما قالش أنها أصبحت مستقرة، وإنما أعادها مرة أخرى إلى أطلاب أو صلب آدم عليه السلام. قال: وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة، صورها، والله من أسمائه الإيه؟ المصور، يصور الذي يصوركم في الأرحام، فهذا التصوير صور الله عز وجل هذه النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير. أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. والله الكلام ده يعني فيه شيء من التجاوز، وإلا فإننا لو أخذنا بهذه الآثار على ظاهرها وما تلكأنا في مثل هذه الأمور، لأن الكلام في مثل هذه الأمور وأنه صور وأن دي أمور غيبية لا نستطيع أن نخوض فيها، والعقل مهما حاول أن يفكر ومهما حاول أن يتصور فلن يقف على أمر غيبي كهذا، وإنما نحن من صفاتنا أننا أمرنا بأن نؤمن بالغيب، وليس كل غيب مذكور نستطيع أن نقف على كيفيته، فنحن لا نستطيع أن نكيف الملك، مش نتكلم عن صفات الله، لا، ده كمان صفات المخلوقات لا نستطيع أن نقف على حقيقتها. فالروح التي هي ملابسة لكل واحد منا نحن لا نعرف عنها إلا ما أعلمنا الله عز وجل به. الروح، أرواحنا، ما صفات الروح؟ نحن لا نستطيع أن نقف على حقيقة الروح، فكيف نتكلم عن أمر كان غائبا عنا والله يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فهذه الأمور من الأمور الغيبية الغائبة عنا والتي لا نستطيع أن نقف على كيفيتها. فقضية أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد والخوض في مثل هذه الأمور يعني يذكرنا بقول الإمام الشربي: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. هذا أولا. وثانيا، فإن من يدخل في مثل هذه الأمور لا يكون معه دليل من الوحي يستطيع من خلاله أن يرد على مثل هذه الأمور، ويكفينا أننا نقول إنها من الأمور الغيبية التي لا تصادم المعقول بحال من الأحوال، لا تصادم العقل ولا تصادم نصوصا أخرى منقولة، فلنؤمن بها. فإن آمنا بها على ظواهرها هذا، ما الذي يترتب على ذلك؟ أما أن نقول إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد وهذه الأثار لا تدل على سبق الأرواح للأجساد سبقا مستقرا ثابتا وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها، هذا أمر نؤمن به بالفعل. واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال الضحاك. طبعا كلام ابن حزم نفسه، هنقول له ايه دليلك عليه فمثل هذه الامور لا نستطيع ان نخوض فيها. قال: فالاثار المرويه في ذلك انما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على انه سبحانه استخرج امثالهم وصورهم وميز اهل السعاده من اهل الشقاوه كما ورد في حديث عمر كما رايتم. واما الاشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهما. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة. ومعنى قولي شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس ايضا اشهد بعضهم على بعض، اشهد بعضهم على بعض. وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى بالطبع انه هيبدأ من هنا يتكلم في تفسير الآية، وانا اخشى ان تكلمت في تفسير الآية نطيل اكثر من هذا، فنتوقف على هذه النقطة علشان من الدرس القادم نبدأ نفسر الآية بالفعل ونذكر أقوال أهل العلم وخلافهم في تفسير الآية واستدلال من استدل منهم ببعض الأحاديث وبيان من خالف في ذلك وكيف رد على هذه الأحاديث وتأولها. كل ذلك نتوقف فيه لنتحدث عنه بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. في أسئلة مهمة أخ بيسأل بيقول في سورة الفتح قول الله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، لماذا أتت كلمة عليه بالرفع وهي الوحيدة في القرآن الكريم؟ هذه تعد من باب الأداء عند العرب ولهجات عند العرب، دي لهجة، لأن عليه ضم هذه الهاء ما فيهاش مسألة إعرابية، واخدين بالكم ولا لأ؟ لأن الضمير ده أصلا الضمير بيبقى حكم الإعرابي إيه؟ مبني. فعليه ما هوش من باب الاعراب، وانما ده من باب الايه اللهجات عليه. فهذا الضمير اللي هو الهاء ضمه هنا ليس رفعا له، عشان يجي بعض الناس يقول لك حكم الاعرابي، لا هو ولكنها لهجه عربيه، واخدين بالكم ولا لا؟ والقران الكريم كما تعلمون كان نزل على 7 احرف فكان يتحدث بلهجات العرب، فدي مسألة لهجة ما لهاش علاقة بالإعراب. آمين آمين. أخونا بيسأل وبيقول إن الشيخ جمال المراكبي حفظه الله في عددين متتاليين من مجلة التوحيد ذكر مسألة القدر ولكن بشكل مختصر، لذا يسألنا أخونا أن ننصحه بكتابة مسألة القدر يكون واضح وشامل لكل المسائل. طيب السؤال ده أنا هجاوبك يعني هأجله معاك لما ننتهي إحنا مع بعض هنا من باب القدر، لأن إحنا دلوقتي دخلنا باب القدر بالفعل منذ اليوم نحن نتكلم في باب القدر، فنشوف مستوانا هيصل لغاية فين عشان أقدر أقول لك اقرأ كتاب كذا يناسب إيه المستوى اللي كنا بنتكلم فيه، لأن أنا مش عارف لسه برضه يعني ربنا عز وجل هيفتح علينا فنقول إيه. هذا امر متروك للايه؟ للظروف او للقدر طبعا، مش كده؟ فالظروف خضع لقدر الله تبارك وتعالى. هل الله عز وجل متكلم في كل وقت اي لا تنقطع عنه صفة الكلام؟ طبعا احنا نعلم جيدا ان الله عز وجل يتكلم، هذا امر لا خلاف فيه، وكذلك يسكت لا يتكلم، مش هذا وارد ولا مش وارد؟ يسكت لا يتكلم، ولكن قضية في كل وقت الذي نعلم ونؤمن به انه ربنا عز وجل كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، ويأمر هذا الملك ويفعل هذا. كل خلية من خلايا جسمك، هذه الخلية قائمة بمن؟ بالله عز وجل. هذا الكون الفسيح، الذرات اللي فيه بدون ربنا تبارك وتعالى هذه الذرات لا تستطيع ان تعمل. كل شيء يقوم بقيامة من؟ قيوم السماوات والأرضين سبحانه وتعالى. فربنا يكلم الملائكة ويأمر هذا أوامر قدرية وأوامر كونية وأوامر شرعية سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور التي لا نستطيع طبعا أن نتصورها، وإنما نحن نقول كلاما جاءت النصوص، أما ما وراء ذلك فلا نستطيع أن نتصور، مجرد تصور. هل يجوز أن نقول لبعضنا يا فلان ادعو الله لي؟ نعم يجوز إن شاء الله، لا شيء فيه، ولكن لا تتوكل إلا على الله عز وجل، تتوكلش على دعاء أحد. هل فرقعت أصابع مكروه في الصلاة فقط أم في الصلاة والمسجد؟ لا، في الصلاة طبعا لا تجوز، واحد يقعد فرقع أصابعه في الصلاة هذا لا يجوز، هذا من الأعمال التي لا تجوز في الصلاة. أما لو واحد فرقع من أصابعه في المسجد وعلى مش عادي، يعني عادي فرقع يعني، مش كده؟ المسجد برضو ليه أداب، لكن حكم الفرقعة الفرقعة في الصلاة غير في المسجد، الأمر يختلف تماما. هنا اللي بيسأل وبيقول نريد أن نرد على الشيعة في قولهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فيقولون منهم تفيد البعضية، فما الرد عليهم من الناحية اللغوية؟ الكلام ده والله كنا تكلمنا عليه في تفسير قول، لو توسعنا في شرح هذا الكلام في تفسير قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فرجع إليك تفسير سورة التوبة، أجبت على هذه الجزئية وردنا على شبهات هؤلاء الروافض. معلش ان احنا بنحاول نحيل علشان ما نطلش على اخواننا. هل تارك السنن الرواتب عمدا عليه اسم؟ بعض اهل العلم تكلم عن ان الذي يترك الوتر بالذات يأثم، لان الوتر واجب. ففي بعض السنن لو الانسان تركها باستمرار يبقى فين اقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك تكلم اهل العلم عن ان الانسان حتى ولو لم يأتي النوافل لابد وان يأتي ببعضها علشان يكون امتثل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما هتبقى من اهل السنة ازاي وتبقى متبع للنبي صلى الله عليه وسلم كيف وانت تترك جميع السنن الرواتب التي كان يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها؟ فلتأتي بها. لا أقول إن عليك اسم، ولكن عليك مؤاخذة، كيف يجوز لإنسان، ما بقولش اسم وما بقولش معصية، ولكن كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأوضح حينما سأله الرجل وقال له هل علي شيء غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فلا أستطيع أن أقول إنه آثم، وإن قال بعض أهل العلم بأن الذي يترك الوتر كالإمام أحمد قال هذا يأثم، لكن احنا بنقول انه كيف يكون الانسان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الا تدري ايها المسلم السني ان اول شيء تحاسب عليه يوم القيامة الصلاة، فاذا صلحت صلح سائر عملك واذا فسدت فسد سائر عملك، والصلاة اذا نقصت او كان فيها شيء يقول الله تعالى انظروا لعبدي هل له من نوافل، فالنوافل تجبر النواقص الموجودة في صلاة الايه الفريضة، فأنت بحاجة إلى السنن، وإلا ربما لو لم تأتي بنوافل تعذب لا على تركك للسنن ولكن لتقصيرك في ماذا؟ في الفرائض. ما حكم الجلوس في المسجد على غير وضوء؟ لا شيء، لا شيء فيه، ولكن المسلم عموما يعني الأفضل له أن يكون على وضوء، الأفضل لك أن تكون على وضوء. الأخ اللي بيقول نريد عنوان المسجد بالتفصيل في المعاد الجديدة، أبدا، أنت قول بعد ما بتعدي السكة الحديد بتاعة البساتين داخل على المعاد الجديدة عند الحي، حي البساتين ودار السلام، هناك منطقة اسمها المساكن الشركة الكويتية، في داخلها مسجد أبو بكر الصديق خلف أبو بريم بتعلم. مدام أنت بتقول لي بالتفصيل، يوم الثلاثاء الدرس إن شاء الله بعد العشاء درس نيل الأوطار بإذن الله، من الثلاثاء القادم بإذن الله. أنا نسيت أقول لكم، نعم، الكتاب مش طبعة إيه، أنا هشرح نيل الأوطار اللي ألفه الشيخ الشوكاني، مش طبعة إيه، يعني أنا برشح للإخوة، أنا برشح للإخوة طبعة ابن الهيثم لأنها مضبوطة، مضبوطة بالشكل، يعني مشكلة، مشكلة رجل يعني نحسبه على خير من دار العلوم دكتور محمد تامر شكلها، وذكر تخريجات الاحاديث من كتب الشيخ الالباني، فاصبحت مخدومه يعني ورخيصه، دي الافضل يعني في نظري. اما افضل منها طبعا للي عاوز ياتي من افضل نسخه في نظري نسخه محمد صبحي حلاق اللي هي طبعه ابن الجوزي، بس غاليه بقى ب 500 جنيه و60 زادت يعني، اسماء سور القران بعضها، بس ما انتش محتاجها يعني، ما انتش محتاجه، انت لو ماشي معانا ولو في اي شيء بنصحح ان شاء الله، لو في مثلا اي شيء زي ما احنا عاملين في الطحاويه مع بعض الوقت. اثناء الصور القرانيه لا نقول ان كل اثناء الصور ثبتت النسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في معظمها توقيفي، في معظمها توقيفي. أخونا بيقول لي نذكرك بأن تسأل عن محاضرة تفسير سورة يونس الجمعة السابقة لتنزيل على الموقع. ما أنا بسأل حد يكون الجهاز بتاعنا كان عطلان، فلو حد عنده درس الأول في يونس يجيبونا إن شاء الله عشان ننزله على الموقع. بيقول لي ذكرت في حديث أخذ الميثاق إن يتم تمييزهم يعني إلى أصحاب يمين وأصحاب شمال، يعني نفهم من هذا أن المؤمنين الموحدين الذين ماتوا على كبائر هيكونوا من أهل اليمين؟ ما هو احنا عارفين إن أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد إما أن يكونوا من السابقين وإما أن يكونوا من أصحاب اليمين، وحتى لو دخل الإنسان النار وعذب على قدر ذنوبه أعاذنا الله وإياكم ويدخل الجنة من أصحاب اليمين، هذا هو المقصود إنهم أهل التوحيد. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أملك لك من الله من شيء، هل يجوز لأن فهل يجوز لأن الطالب طلب الشفاعة السيئة؟ والله يقول من يشفع شفاعة حسنة وهي التي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الشفاعة السيئة كالسرقة والبعير والشاة والقطاع وغيرها فلا يقبلها الله لأنها شفاعة السيئة، فتكون خسرنا فسرنا فنكون فسرنا الآية بالحديث والحديث بالآية. لا، ولما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله من شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك من الله من شيء سواء كانت شفاعة حسنة أو شفاعة سيئة، لأن الله يقول ليس لك من الأمر شيء، ملوش، وحينما يشفع بيشفع بإذن الله، فلا يشفع لأنه يملك، واخدين بالكم ولا لا؟ لا يشفع لأنه يملك، يعني حينما يشفع ما يكونش بيشفع لأنه بيملك، واخدين بالك؟ يعني أنت لما تيجي الواحد وتخليه يشفع في الدنيا ممكن الشافع يكون يملك شيئا بيحتاجه المشفوع إليه وبناء عليه بيقبل شفاعته، لكن بالنسبة لله عز وجل الله تبارك وتعالى ليس في حاجة له ولا يؤثر عليه أحد ولا يملك أحد شيء، وإنما المالك الحقيقي هو الله عز وجل. هل من أسماء الله الفرد والحنان؟ الحديث الحنان فيه كلام في سنده ولذلك لم يصح، بعكس المنان. حنان ثبت المنان ولكن لم يثبت الحديث اسم الحنان. أما بالنسبة للفرد فقد ورد وتر، أتى فرد، أتى الوتر، الوتر بمعنى الفرد هو الذي جاء، إن الله وتر يحب الوتر. حاضر إن شاء الله سنسرع في تنزيل الدروس بإذن الله تعالى. أخونا بيقول أنا الآن إمام وخطيب جديد بوزارة الأوقاف، فكيف أبدأ مع الناس في الخطب؟ يعني أي نوع من الخطب ثم الدروس، وبأي الكتب تنصحني؟ أولا أنا أنصحك أنك تسمع برضو بعض الخطباء البلغاء علشان تتمكن من هذا الأمر، لأن الخطابة يعني أضف إلى الموهبة لابد يكون معها إيه؟ تمرن. عامل زي الإنسان اللي بيكتب لابد أنه هو يزاول قراءة كتب البلغاء حتى يستفيد منها ويكون بليغا، وكذلك الخطابة. أما بالنسبة لأنواع الكتب أنا أنصحك بالكتب الصحيحة بالطبع، يعني اقرأ في كتب الصحيحة اللي يكون فيها أحاديث صحيحة. يعني لو مثلا على سبيل المثال عايز تفسر قرآن اشتري مثلا كتاب جزء عامة للشيخ ابن عثيمين، كلام طيب جدا حتى لو حفظته تستطيع انك تؤدي خطبة بليغة جدا ومفيدة وعلمية للناس. كذلك احصل على كتاب رياض الصالحين بشرح الشيخ ابن العثيمين، سيكون مادة لك نفيسة جدا في هذا الباب. كذلك كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي، ده أمر جميل جدا وهيفيدك وهيفيد الناس. يعني كتاب جامع العلوم والحكم، كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين، تفسير جزء عامة للشيخ ابن العثيمين، هيديك بإذن الله تبارك وتعالى يعني كم هائل من الخطب، نفعنا الله وإياك. أختي بتقول بتتطهر وتغتسل من الحيض بعد وقوف الدم وانقطاع، وبعد ذلك تفاجأ بنزول قطرات دم متكررة، هذا معي كثيرا واغتسلت كذا مرة، فما حكم؟ يا أخوانا بالنسبة للحيض، بالنسبة للأخت، إما أنها تكون صاحبة عادة متكررة معروفة بأيام معينة، وإما أنها تكون مش صاحبة عادة. إن كانت صاحبة عادة وعارفة أيامها فهذه العادة صاحبة العادة المتكررة بالنسبة لها تعمل عليها بعدد أيامها، وما زاد على ذلك يكون من حكم الاستحاضة. أما التي ليس لها أيام معينة فهي تستطيع أن تتعرف على نوع الدم نفسه، فإن كان الدم اللي بينزل دم حيض فالدم الحيض له ريحته وله لونه، وما كانتش تعرف لأنها جديدة في الموضوع تسأل والدتها أو تسأل واحدة أكبر منها في هذا الأمر تستشير، فإن عرفت إن ده دم الحيض وهو يعرف بصفات معينة وبرائحة معينة، إن عرفت أنه دم الحيض تعمل على إنه حيض، وإن لم تعرف إنه يعني عرفت إنه ما توفرتش فيه صفات الحيض، يبقى مجرد انقطاع هذا الدم اللي معروف بلونه ومعروف بريحته يبقى أي شيء يزيد على ذلك يكون استحاضة. أختي بتقول نزل عليها دم الحيض وهي في الركعة الرابعة الظهر، فهل عليها القضاء حينما تطهر؟ طبعا، لأن الظهر دخل عليها، وقت الظهر دخل عليها، ما دام دخل عليك وقت الظهر يبقى عليك هذا حينما بإذن الله تعالى تطهرين تؤدي ما عليك من صلاة إن شاء الله صلاة الظهر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم. جزاكم.